الصنف الثاني وهو المؤيد والمحب للإسلام، هو لا يدافع عن الإسلام، ولكن هذه دائرة أكبر، وهو المحب، يحب الإسلام لكن لا يدافع، يسمع عنهم، عندهم قد يكون هم نفس الصفة الأولى، يخالطون الجيران وكذا، أو يقرأ عن الإسلام ويحبه ولكن لا يدافع. وهذا كذلك صنف جيد، نفس الصنف الأول وله أسلوب آخر في الدعوة إلى الله.